الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. هذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب الرد على زنادقة والجهمية لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وقد انتهينا من التعليق على كلام الإمام حول شبهات الزنادقة وما الذي جرأهم على الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى حتى أنهم ضربوا بعض الآيات ببعض. وانتقل الكلام بالإمام رحمه الله تبارك وتعالى إلى الحديث عن الجهمية، وبدأ الكلام في الخوض عن الأسباب التي أدت إلى هذه المقالة، وأن الجهم ورط نفسه في نقاش ليس له خطام ولا زمام مع أناس ملاحدة، بل هم نوع من الملاحدة مخصوص، وهذا النوع كان من الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس. وبالتالي الملاحدة أصناف وأنواع، بعضهم سر إلحاده جدلية الشر، يعني تحليله لوجود الشر وأن الله عز وجل يستحيل أن يكون موجودا طالما الشر موجود. أوليس الله قدير؟ أجل. أوليس الله عز وجل رحيم خير؟ أجل. فلماذا الشر موجود؟ واضح؟ فمن هذا، وكان أول الذين أسسوا لهذا فيلسوف يوناني قديم يدعى أبقراط، وهذا الرجل كان له أسئلة في موضوع الشر وتحليل وجود الشر في العالم، فقال لو قلنا بوجود الشر فإما أن يكون الإله قادرا على إزالته لا يريد إزالته، يعني هو الذي أراد وجوده فهو إله خبيث النزعة، هكذا يزعم الأبعد الخبيث، وإما أن يكون غير قادر على إزالته لكنه يريد إزالته فهو إله عاجز، وإما أنه قادر على إزالته ويريد إزالته فمن أين وجد الشر، وإما أن يكون غير قادر على إزالته ولا يريد إزالته فلا يستحق أن يكون إله، إن عاجز وخبيث لا يستحق أن يكون إله. وردنا على ذلك باختصار حتى يعني لا نثير الشبهة ونتركها، بأننا نقول أن الله تبارك وتعالى قادر على إزالته، وهو سبحانه وتعالى أراد وجوده حكمة ليس حبا، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يصدر منه كشر وإنما يسقط على العباد كشر، وهذا بيانه في أننا إذا قلنا أوليس وجود المجاعات هو من تقدير الله عز وجل، وبالتالي يلزم من ذلك أن يكون الله عز وجل قد أراد وجود هذه المجاعات، أوليست المجاعات شر؟ نقول أجل، وهي لا تكون في الكون إلا بإذن الله وقدره، ومع ذلك لا يلزم من كل ما أراد الله وجوده أنه يحبه، فإن الله عز وجل يميت المؤمن وهو يكره أن يميته أو يكره أن يؤذيه بإماتته، كما في الحديث وما ترددت في شيء إني فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، لكنه لابد أن يكون ميتا. لماذا؟ لموافقة الحكمة الإلهية من موت الخلائق وأن يعقب بعضهم بعضا وهكذا. إذن الشر الموجود ليس شرا مطلقا، أي لا خير فيه بحال، هذا لم يخلقه الله عز وجل، إنما الشر الموجود شر نسبي، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن الله عز وجل لا يصدر منه ما نسميه شرا على سبيل الشر، بل يصدر منه كسائر أقداره وإراداته خير، لكنه ينعكس علينا شر إما بسوء استعمالنا، ولذلك كثير من المجاعات التي تحدث إما بسبب تسلط بعض الناس على بعض، بسبب عدوان بعض الدول، الدول المتقدمة كما تدعي وتزعم وهي دول المخربة، وتجويعها لبعض الشعوب وسلبها لمقدراتهم وحربهم وحصارهم إلى آخره. فالله عز وجل هو الذي قدر أن يرعى بعض الناس بعضا وأن ينفع بعضهم بعضا وأحب الخير لكل أهل الأرض، لكن يأبى أهل الشر إلا أن يؤذوا الناس، فكان الشر منسوبا للخلق لا للخالق، مع كونه موجود بإذن الله عز وجل والله يكرهه، لكن الفاعل المباشر له هو المخلوق. هذا نوع من الشر، شر بسبب سوء طبائع النفوس. شر آخر بسبب أقدار الله المؤلمة، وقدر الله حكمة كله، يموت بعض الناس فيكون ذلك شرا، ويصبر الناس على ذلك فينقلب الشر خيرا. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي في صحيح البخاري: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إن قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، وأهل البلاء على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء على ما صبروا من أقدار الله المؤلمة في الدنيا. ولذلك لو أن الأمر مرتبط بالدنيا لكان مربكا، لكننا نعلم أن الدنيا قنطرة للآخرة، وبالتالي إذا حسن الجزاء في الآخرة فنعم الجزاء. فإذا كان الصبر على بعض الشر الذي يسميه الناس شرا في الدنيا أجره في الآخرة رغد ونعيم فهو هين. وهناك من المصائب ما يكون الشر فيها شرا للبعض مصلحة للعامة، مثل ماذا؟ ما يقدره الله عز وجل من الزلازل والبراكين، فإنه لمن هلك بيته أو هلكت له أنفس أو أموال يكون شرا، لكنه لاستقرار كرة الأرضية بالكلية لجميع أهلها خير، لأن البركان تنفيس للحرارة الكامنة في باطن الأرض، وهذه الحرارة لو لم تخرج لانفجرت الأرض، وكذلك الزلزال تنفيس للحرارة أو الطاقة الكامنة الحركية، فبالتالي ينبغي أن تتحرر هذه الطاقة لتسكن الأرض. فهذا من قدر الله المنوط بالحكم، وكل قدر لله فيه حكم. إذن نعود، بعض الفلاسفة كان سبيلهم إلى إنكار الله، بعض الملاحدة كان سبيلهم إلى إنكار الله عز وجل نظرية الشر أو جدلية الشر، وبعض الملاحدة كان إنكارهم لوجود الله عز وجل بسبب أنهم حسيين، يعني لا يؤمنون ولا يثبتون إلا ما باشرته الحواس الخمس، فما دون ذلك فإنهم لا يعتقدون وجوده. واختصارا حتى لا نستفيض في أنواع الملاحدة، فهذا النوع هو الذي لاقاه الجهم لما نظرهم، وهم السمنية. سمنية قوم من الفلاسفة، قيلت كانت أصول فلسفتهم الفلسفة الهندية، وقيل غير ذلك. والأرجح من المناظرة التي نقلها الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وسنقرأها الآن، على أنهم من الفلاسفة الحسيين الذين كانوا ينكرون وجود الله عز وجل، لأنه لا يتم التعامل مع الله عز وجل ولا اكتشافه ولا الاستدلال على وجوده بالحواس الخمس المباشرة، يعني لا تراه العين ولا تسمعه الأذن ولا يشمه الأنف ولا تحسه اليد ولا يتذوقه الفم. فهذه الحواس الخمس لا يتم التعامل مع الله عز وجل معها مباشرة أو بها مباشرة، وبالتالي أنكروا وجود الله تبارك وتعالى بالكلية. نقرأ ثم نعلق. قال الإمام أحمد رحمه الله: وكان الجهم وشيعته كذلك. أما الجهم فهو الجهم ابن صفوان أبو محرز، وقد قدمنا في أول درس نبذة عن ترجمته، وأنه قتله سلامته ابن أحوز أو سلمة ابن أحوز رحمه الله تبارك وتعالى، وحتى أنه أراد منه أن يتركه، قال: والله لو ملأت هذه الملاءة كواكب، ولو أنزلت عيسى ابن مريم إلى الأرض، ولو كنت في بطني لشققت بطني وقتلتك. ثم أمر بقتله فقتل. كان سلم ابن أحوز، هكذا الضبط، سلم ابن أحوز. ف فقتله أو أمر بقتله رحمه الله تبارك وتعالى لما كان يجد من شنيع مقالة الرجل. الجهم وشيعته أي السائرون على دربه وطريقته في الفكر وفي الفلسفة وفي فهم الاعتقاد وزعم أن ذلك هو الذي أراده الله عز وجل. فمنهم الجهمية المباشرون ومنهم بنات الجهمية من المعتزلة أتباع واصل ابن عطاء. قال وكان الجهم وشيعته كذلك أي كذلك مثل الزنادقة يتشككون في الآيات وينكرون بعض الاعتقاد. دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث أي الأصل حمل المتشابه أو فهم المتشابه من خلال المحكم وأن يحمل المحكم على المتشابه فيحل الإشكال، هذا هو الأصل. ولكنهم مع ذلك اضطربوا فعزلوا المتشابه عن المحكم وأرادوا فهم المتشابه باستقلال. قال الإمام فضلوا أي في أنفسهم وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا، وهذه كارثة موجودة عند أكثر أهل البدع إن لم يكن كل أهل البدع يشتركون في هذه الخصلة، وهي ترك المحكم وعزل المتشابه عن المحكم ثم إرادة أن يفهموا أو إرادة فهم المتشابه بعيدا عن المحكم. ولما كان المتشابه من اسمه متشابها تشتبه فيه الأفهام وتختلط عليه العقول فضلوا وأضلوا. ولذلك الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، حاشاه سبحانه وتعالى، ولذلك أنزل إلينا الآيات المحكمات لتحل لنا هذا الإشكال الذي يرد على العقل من الخلل الناتج عن اشتباه المتشابه. لكنهم ما حكموا هذه الآيات المحكمات، بل حكموا عقولا فارغات وحكموا فلسفة أناس تركوا دين الله تبارك وتعالى وما اتبعوا نبيا، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وغيره بأن فلاسفة اليونان ما اتبعوا نبيا قط ولا كانوا على دين نبي قط. فالنقل عن فلاسفة اليونان يضل العقل المسلم، لأن العقل المسلم مستنير بنور الوحي الكتاب والسنة، وأما هؤلاء فأظلمت قلوبهم وعقولهم لما تركوا آيات الأنبياء والمرسلين الذين سبقوهم فما اتبعوهم وما استضاءوا بنورهم، بل تلبسوا في غياهب الظلم في اتباع الأساطير اليونانية القديمة من آلهة متعددة وأفكار غريبة تنفر منها الطبائع، لكنها زين لهم الشيطان ذلك فاعتقدوها وترسخت في نفوسهم. فلما سطروا كتاباتهم عن الفلسفة كانوا رغم أنوفهم متأثرين بهذه الوثنية التي يعتقدونها، فما رأينا فيما كتبوا نورا. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وإن عندهم من الخير القليل وليس بجديد، أي خيرهم الذي كتبوه بسبب الفلسفة قليل جدا، وهو بالنسبة للمسلم ليس جديدا عن كتاب ولا سنة، وأكثر ما كتبوه فهو شر، أكثر الذي كتبوه شر. ولأن الإنسان ما يستطيع أن يدرك الخير كله إلا من جهة الوحي. لماذا؟ لأن الإنسان متردد بين الهدى والضلال، وعنده من يرجح ضلاله على هدى. ولذلك التمس هذه المعاني في عدة آيات، في قول الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فهذا معناه أن الإنسان يميل إلى كلتا الدفتين أو الطريقتين بتساو، ومع اعتبار المحايدة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إذا ليس هناك أدلة يبقى أمر واحد فقط وهو الفطرة، وتأثير الفطرة يرجح كفة الخير على الشر. ومع ذلك الفطرة تبين أو تزين للإنسان أنه ما ظهر له الخير التمسه واتبعه، لا أنها ترجح شيئا على شيء. إذن بقي أنه فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. ثم نعلم أن للإنسان أعداء، الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فيزين ويوسوس للإنسان ليرجح الشر على الخير. ثم إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فترجح الشر على الخير. ثم الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذه الأعداء الثلاثة ترجح للإنسان إن كان بمعزل عن نور الوحي ترجح له الشر على الخير. فإذا لا نجاة للعبد بغير نور الوحي، لا نجاة له أبدا بغير نور الوحي، لأنه كيف يقاوم هذه الأعداء الثلاثة؟ بالفطرة فقط، والفطرة معرضة للانتكاس أيضا. ألا ترى أن قوم لوط لما قالوا مقالتهم التي تنبذها كل الفطر السليمة، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فهل الفطرة ترفض التطهر؟ إنما هذه فطر انتكست. إذن بمعزل عن نور الوحي لا سبيل للإنسان أن يتبع الهدى. ولذلك جعل الله عز وجل من منته ونعمائه على عباده أن أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليضيء لهم طريق النجاة. وبالتالي مع مظنة أن الفلاسفة اليونان كانوا مفكرين وكذا، نعم فكروا، لكن ماذا عن أنهم روجوا لكثير من الشر؟ ماذا عن أنهم ممن أسسوا لهذه الطريقة الفلسفية الحسية؟ وهذه من طريقة أرسطو، فأرسطو كان يوجه طلابه لاعتماد ما يرى ويبشر بالحس، ولذلك هو أبو العلوم الثقافية، لأنه بدأ ببث هذه المعاني في نفوس طلابه، فلجوا إلى النظر إلى الممالك الحيوانية والممالك النباتية والفلك إلى آخره من هذا وضبطه، فصارت هذه علوم. ومع ذلك انبنى في اللاوعي لهؤلاء أن ما بشروه بحواسهم هو الموجود، وأما دونه فإنهم لا يترددون حول وجوده، بل بعض أتباعه ممن باشر فلسفته بعد ذلك أنكر ما لا يمكن قياسه بالحس المباشر. واضح؟ الشاهد من ذلك أن الجهم لاقى هذه الطائفة السمنية فأراد أن يدلهم على الله تبارك وتعالى، وهي نية حسنة، لكن النية الحسنة بمفردها لا تستطيع أن تصلح أي شيء. ولذلك حثنا الله عز وجل على العلم، لأن الأمر ليس بمجرد النوايا ولا الأماني. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. الأمر ليس بالنية المجردة ولا بالتمني، إنما بإيمان عميق مبني على علم نافع يتبعه عمل صالح. إذا جمع الإنسان بين العلم النافع والعمل الصالح فهذا حري به أن يسلك مسلك أهل الحق، أما من أخذ بأحدهما فإنه يضل كما ضلت اليهود والنصارى. فمن جمع العلم النافع بمفرده ولم يتبعه بعمل صالح كان مثل اليهود الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهل آمنوا به؟ بل أنكروه وحاربوه، فلم ينفعهم علمهم. فالذين يعلمون ولا يعملون شابه اليهود، والذين يعملون بغير هدى شابه النصارى. ولذلك سماهم الله عز وجل في الفاتحة الضالين. لماذا؟ لأنهم ضلوا الطريق، والذي يضل عن الطريق هو الجاهل بالطريق، ففقدوا العلم وعملوا بلا علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. الشاهد في ذلك أنه ذكر ما حل بالجهم فقال: فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله، وينبغي أن تعلم أنه يجوز أن يوصف الذي يعادي صريح الكتاب والسنة بالعداوة لله وللرسول وإن حسن قصده، لأننا ما نعتقد لزوما أن الجهم أراد قصدا أن يصد عن سبيل الله، ومع ذلك بما سماه أو لقبه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لقبه عدو الله. قال: فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، ولذلك ما يعلم في ترجمته أنه كان من بيت علم أو فقه أو دين، أو من بيت عباد أو زهاد ورعي. الجهم هذا لم يعلم في التاريخ إلا فجأة. لماذا؟ لأنه فجأة في آخر دولة بني أمية خرج مع رجل، هذا الرجل هو كان صديق لهذا الرجل، هذا الرجل خرج على دولة بني أمية فغلب، وهو شؤم على كل من لاقه. وهكذا وصفه الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، أنه رجل شؤم. فأول ما خرج، وكان رجل اسمه الحارث، خرج معه، أو قيل خرج وقيل كان فقط صديق لهذا الرجل. فلما غلب هذا الحارث أخذوه فوجدوه يتكلم، وكان فصيح، وجدوا يتكلم وكذا. فبعد مدة كأنهم عفوا أو عفوا عنه، ثم صار يؤدب آخر ابن لآخر أبناء الدولة الأموية أو أمرائها، فسقطت الدولة الأموية. فهو شؤم يعاديهم، شؤم يصادقهم. فما كان يعلم قبل ذلك من هو ولما يتكلم أصلا وما أهليته، هذا ما كان يعلم. قال: فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام. مقصود بالكلام ها هنا طريقة المتكلمين، خصومات الجدل، وكلام يعني حجج المتكلمين، يعني طريقة العقل المحض. واضح؟ وكان أكثر كلامه في الله، يعني في إثبات وجود الله. وهذا ينبغي التنبيه، أو ينبغي التنبيه إلى أمر مهم جدا في هذه الأيام. أن بعض الناس تصدروا للكلام مع الملاحدة بلا تأهيل عقدي مناسب، وإن حسنت نياتهم وحسن سلوكهم في كثير من الأحيان، إلا أنه ليس بكاف. لماذا؟ لأنه لا يدري من أين يغتال قلبه، فليحرص على أن يتمم علمه بالله عز وجل في فروع مسائل الاعتقاد. واضح؟ كان أكثر كلامه في الله، فلقي أناسا من المشركين يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم فقالوا له: نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. وهذه طريقة المتشككين. ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، فقالوا له: نكلمك. فقال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: فإن جاء رجل ثالث فغلبنا؟ قال: اتبعناه. قال: فإن غلبناه؟ قال: اتبعنا. قال: اذهب إلى شكاك مثلك فإني على يقين من ديني. ما هذا الدين الذي يتمرجح بين أقوال الرجال وليس ليقينه أصل في القلب؟ وهذه طريقة المتشككين، وإن كان من أهل الدين ما رضي بهذا الاتفاق أبدا. لماذا؟ الذي عنده يقين في الله عز وجل كيف يظن أنه معرض لتغييره في يوم من الأيام أصلا؟ إذا ليس يقين الحقيقة. واضح؟ فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ هذه الحسة الأولى. قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فهل وجدت له حسا؟ قال: لا. قال: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ إذا كان لا يمكن قياسه بالحواس الخمس مباشرة، فمن أدرانا بأنه إلى؟ هكذا يزعمون، هذه حجتهم. قال: فتحير الجهم. وهذا دليل على أن الجهم حتى ساقط الأهلية في قيام الحجة العقلية. لماذا؟ بداية وهذا نعلمه من أمر الدين بالآية والحديث، ونعلمه بالفطرة العقلية الناصع. ما هي؟ أن العلم علمان: علم يقاس بالحس المباشر، وعلم يقاس بالحس غير المباشر. العلم علمان، ودليلنا في ذلك أنني لا أحتاج إلى أن أرى أو أن أسمع أو أن أشم أو أن أحس أو أن أتذوق الذي صنع هذا الجهاز لأثبت أنه موجود. لماذا؟ لأن صنعته دليل على وجوده، فلا يلزمني أن أجري القياس بوجوده من خلال الحس المباشر، لأن هناك حس غير مباشر. إثبات وجود جد أبيك لا يحتاج إلى استدلال عقلي ولا لنظريات ولا لشهادة الدكتوراه. لماذا؟ لأنك أنت الدليل على وجود جد أبيك، وإلا لن تكون موجودا أصلا. فهل لو قلت لك هل شممت جد أبيك ستقول لا؟ هل رأيته؟ لا. هل سمعته؟ لا. هل تحسسته؟ لا. هل ذقته؟ لا. إذن ليس موجود. إذن فمن أين أنا؟ واضح؟ فالجهم لم يدرك هذه الأصول الفطرية العقلية التي أقرها الكتاب وأقرتها السنة النبوية، أن العلم ليس كل العلم يعلم عن طريق القياس بالحس المباشر. وكذلك ربنا تبارك وتعالى: فإننا نرى آثار صفات الله فلا يلزمنا أن نرى الله عز وجل جهارا بعيننا. هذا غير لازم. لماذا؟ لأننا نرى أثر الصفات، وصفة الخلق أو الخالقية تكفينا فقط على إثبات موجود، فما بالك وأن المخلوق محكم دليل على إثبات صفات كمال منها الحكمة ومنها القدرة ومنها الإرادة. واضح؟ كل ما فينا يثبت كثيرا من صفات الله عز وجل. ولذلك عند أهل السنة الصفات تنقسم إلى صفات عقلية وصفات سمعية. أما الصفات العقلية فهي الصفات التي أثبتها النقل، لكنها يستطيع العقل لصاحب فطرة نقية غير منتكسة أن يثبتها لله عز وجل. ويستدل على ذلك بحادثة أو أثر الأعرابي الذي سار في الفلاة فقال: أرض ذات فجاج طرق، وسماء ذات أبراج عالية، وبحار ذات أمواج. الأثر يدل على المسير. إذا سرت في الفلاة فوجدت أثر قافلة، هل يلزم أن ترى أو أن تسمع أو أن تشم أو أن تحس أو أن تتذوق هذه القافلة؟ لا، الأثر يدل على المسير. والبعر أعزك الله يدل على البعير، إذ لا يوجد ذلك من العدم. واضح؟ ألا يدل ذلك على الله اللطيف الخبير؟ فأثبت لله خبرة، وأثبت لله علما، وأثبت لله لطفا، وأثبت لله قدرة، وأثبت لله حكمة. هذا بالعقل الذي لم تنتكس فطرة صاحبه. واضح؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد 40 يوما، عافانا الله تبارك وتعالى بكلام هؤلاء. ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى. والمقصود بزنادقة النصارى أن هؤلاء الذين انحرفوا عن عقيدة عيسى عليه السلام الصحيحة. فمنهم من يقول بأنه الله كان فينا الله ثم صعد إلى السماء، ومنهم من كان يقول كان فينا ابن الله ثم صعد إلى السماء. فهؤلاء هم المنحرفون من النصارى. قال: ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي هي في عيسى بن مريم عليه السلام هي روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء، وهو روح غائب عن الأبصار. وهذا التعليل الذي يعللون به كيف كان فينا الله أو كيف كان فينا ابن الله، هذا هو التعليل. فيعللونه بما يسمى في العقائد الباطلة بعقيدة الحلول والاتحاد. والحلول أو الاتحاد وهما عقيدتان وإن كانتا يعني متلازمتين، يعني لا يخلو حلول من اتحاد ولا اتحاد من حلول، ومع ذلك هما عقيدتان. ومنها عقائد جزئية يعني حلول جزئي أو اتحاد جزئي، ومنها عقائد كلية أي حلول كلي واتحاد كلي. فالنصارى تعتقد بالحلولية الجزئية، أن الله حل في عيسى عليه السلام في هذا الجسد الناسوتي، اللاهوت حل في الناسوت، واضح؟ وممن يعتقد بالحلولية الكلية عقيدة البوذية، فإنهم يعتقدون أن البوذا حل في كل شيء، حتى يقولون عافاكم الله تبارك وتعالى وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يقولون أن الله بزعمهم في الجدار، وأن الله في الكلب، وأن الله في الشجرة، وأن الله في النعل، وهكذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما هو فأراد أن يعلل ذلك بأن الله لا يحوزه مكان، وبالتالي سهل أن يتخلل أي مكان، وهذا تناقض، يعني في وقت التخلل سيحوزه مكان، في وقت الحلول لابد أن يحوزه هذا المكان الذي حل فيه، هذا تناقض. الأمر الثاني أنه أراد أن ينزه الله تبارك وتعالى عن أن يشابه المخلوق، فلو أنه بزعمه أثبت لله ما أثبته له أهل السنة للزم من ذلك أن يشابه المخلوقات، هكذا اللازم العقل عنده، لأن عقله اضطرب أصلا بعد مناظرة السمنية، بسبب أيضا أنه كان جاهلا لم يكن من أهل العلم ولا يعرف عنه ذلك. بعض المعتزلة كان له بعض تعلق بالعلم، منهم اللي كان عنده فقه، منهم اللي درس في الحديث أو روى بعض الأحاديث ثم انقطع وصار في طريق المتكلمين. أما الجهم تحديدا فلا يعلم في تاريخه هذا أصلا، فبسبب هذا الخلل بدأ يتصور تصورات أكثرها فلسفية، يعني أكثر الذي ذكره وجدناه في فلاسفة، أو وجدنا هذه المقالات عند فلاسفة، وكأن هذا الرجل أشرب من أول أمره، ونقول وكأن، لأننا لا نعلم كما ذكرت تاريخه في العلم أصلا، فكأن هذا الرجل أشرب الفلسفة في أول أمره، فهي التي أثرت على طريقته في التفكير وتخيلاته. قال وينهى عما شاء وهو روح غائب عن الأبصار. وبعد أن أصل ذلك نظر إلى الكتاب والسنة فاقتطع 3 آيات يرى أن عمدة اعتقاده في هذه الآيات ستأتي. قال فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة، فقال للسمني ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال نعم. قال فهل رأيت روحك؟ قال لا. قال فهل سمعت كلامه؟ قال لا. قال فوجدت له حسا أو مجسا؟ قال لا. قال فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان. لا يكون في مكان دون مكان أي أنه يحل في جميع الأماكن، واضح؟ ولذلك فرقوا في أمر المكان بالنسبة لله تبارك وتعالى بين قول الجهمية وبين قول الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الله لا في مكان، لا في داخل العالم ولا خارجه، ليس له مكان، ولذلك ينقلون الكلام عن أأمنتم من في السماء، فيقولون في السماء أمره، في السماء إرادته، في السماء فضله، أي في السماء ملائكته، لكنهم لا يعتقدون أن الله في السماء. وأهل السنة لا يعتقدون أن الله في السماء بالمعنى الذي ضلوا بسببه، وهذا من جهلهم، يعني هم ظنوا أن في السماء معناه أنه داخل طبقات السماء، وهذا خلل. لماذا خلل؟ أن أهل السنة أجمعوا، وانتبه لهذا، على أن الله في السماء لا يخرج عن أحد قولين في تفسير في السماء، في إما في السماء أي في جهة السماء أي في جهة علو، فهو فوق جميع خلقه، ليس فوقه شيء من خلقه، وليس فوقه فوق. واضح؟ الثانية في بمعنى على، كما قال الله عز وجل عن سحرة فرعون بقول فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فيكون في السماء أي بمعنى على السماء، وهو موافق للمعنى الأول. وقد أجمع أهل السنة أهل الحديث على هذا المعنى، لم يخرج عنه واحد، لكنهم ظنوا وما زالوا حتى هذه اللحظة يروجون إلى أن أهل الحديث إذا قالوا في السماء أي داخل طبقات السماء، فقد احتوى المخلوق الخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا لم يقله رجل من أهل السنة عالم قط، ربما يقول إنسان جاهل منسوب لأهل السنة، لكنه لم يقله رجل معتبر من أهل السنة قط. واضح؟ الشاهد في ذلك أنهم أو الجهم قال ولا يكون في مكان دون مكان، يعني في نفس الوقت هو في كل الأماكن. واضح؟ وقول الجهمية أقرب للحلول، وقول الأشاعرة أقرب للعدمية. لماذا؟ لأن الذي لا خارج العالم ولا داخل العالم عدم. إذا قلنا العالم، هذا هو العالم، أين الله؟ إما أن يكون داخل العالم وهذا محال على الله، أو خارج العالم يحيط به من كل جانب، والعالم كل الخلق لا يساوي ذرة بالنسبة له، ولا نعلم له حدا، فهذا الذي يفهم. إنما لا داخل ولا خارج، أي أي هذا ما يفهم أصلا. ولذلك أهل العلم الجهمية وصار على ضربهم بعض المعتزلة، نعم، وبعض المعتزلة كلامهم قريب من الأشاعرة، لكن هذا قول الجهمية. الأشاعرة الذين قالوا هو لا داخل ولا خارج، إنما الجهمية قالوا هو في كل مكان. ذاك أهل السنة قالوا في كل مكان، يعني في الحشوش عزكم الله الخلاء ما هو مكان. طيب أوليس في السروال مكان؟ هل الله في السروال؟ طبعا هذه كلمات بشعة، لكننا نقولها لنبين لهم بشعة ما يقولون أصلا. الذي يقولونه عن الله تبارك وتعالى على أكبر درجة من البشاعة. يعني إيش نقول أن الله عز وجل في كل مكان؟ في الأماكن الخبيثة ما هي أماكن؟ واضح؟ ثم كيف يكون في المكان؟ هل يحويه المكان؟ وبالتالي تقعون في أشد مما انكرتموه على أهل السنة من إثبات الصفات، المشابهة الحوادث، ونحن نثبت لله ما أثبته ونقول وكيفيتها يعلمها الله. أما هم فيقول في كل مكان، يعني الله عز وجل كأنه جسد وصار أصغر، الله أكبر. لا، هؤلاء كأنهم يقولون أنه أصغر إذا احتوته جميع مخلوقاته. قال ولا يكون في مكان دون مكان. ثم قال الإمام أحمد ووجد ثلاث آيات، وانتبه إلى كلمة ووجد، أي أنه أسس أولا عقيدته ثم أخذ يبحث فوجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه. قوله ليس كمثله شيء، وفي الحقيقة ليست متشابهة، بل إذا أتممت هذا الجزء من الآية لكانت محكمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى أن يكون له مثيل أو شبيه أو نظير أو عدل أو كفء، ومع ذلك أثبت لنفسه سمعا وبصرا، مع العلم أن المخلوق له سمع وبصر. إذن هذا الاتزان هو الذي به قال أهل السنة والجماعة نثبت ما أثبته، لكننا نفهمه من خلال ليس كمثله شيء. له سمع وبصر، يلزم من ذلك أن يكون السمع عن طريق الأذن، ويكون البصر عن طريق العين، والعين لها تجويف ولا كذا، هذا لازم مخلوقي. إنما الله ليس كمثله شيء، إذن لا يلزمه ذلك، لكن له سمع وبصر كما قال. الله له وجه، ويبقى وجه ربك، له وجه يلزم من ذلك أن يكون هذا الوجه إما مستطيلا أو مثلثا أو مستديرا، وأن يحويه محجر العين، وأن يحويه أنف، وأن يحويه، هذا لازم مخلوقي. أما الله تبارك وتعالى فله وجه كما قال، لكننا لا نستطيع أن نكيف هذا الوجه، ليس كمثله شيء. واضح؟ لكنه استدل بهذه الجزئية حتى يعطل الصفات. إذن كل آية أراد بها شيء. أما الأولى ليس كمثله شيء، أراد بها أن يعطل الصفات، إذ أن كل ما تزعم أنه صفة لشيء هو ليس كمثله شيء، إذن ليست الصفة مرادة لله، هكذا يزعم. واضح؟ ثم بالآية الثانية وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أراد بها نفي العلو. لماذا؟ لأن إذا قلنا أأمنتم من في السماء، إذن هو في علو، لكن هو يقول وكيف تقولون، سنرد عليها، وهو الله في السماوات وفي الأرض. واضح؟ وباختصار حتى يعني الذهن ما يشتبك معها حتى تأتي، أنه الله في السماوات وفي الأرض، وهذا لا تعارض فيه، ليس معناه أنه داخل السماوات والأرض، بل هو الله يعني الإله في السماوات كما أنه الإله في الأرض. واضح؟ وعلى هذا أجمع مفسر أهل السنة، وما خرج عن هذا التفسير إلا مبتدع. واضح؟ بخلاف أأمنتم من في السماء، هذه أوضح دلالة في أنه في السماء، لكن على أحد التوجيهين لا يخرج عنهما، والتوجيهين كأنهما واحد أصلا. طيب، فأراد به وهو الله في السماوات وفي الأرض أن يعطل صفة العلو. ثم الثالثة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أراد بها أن يعطل أن الله يرى، فادعى أن الإدراك معناه الرؤية، وأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار أي لا يرى. وهذه الآية مرت معنا في الرد على متشابه الزنادقة، وبينا أن الإمام أحمد حملها على الدنيا وسوى الإدراك بالرؤية، لكن في الدنيا فلا تدركه الأبصار أي في الدنيا وهو يدرك الأبصار، والثابت أنه يرى في الآخرة بالأدلة. ونحن زدنا على قول الإمام أحمد أوجها أخرى بمعنى أن لا تدركه الأبصار أي بمعنى الإحاطة الكاملة، فالله عز وجل حتى وإن أثبتنا الرؤية في الآخرة لكننا لا نحيط به علما. واضح؟ قال الإمام رحمه الله بعد أن ذكر الثلاث آيات التي استدل بها، قال فبنى أصل كلامه كله على هؤلاء الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء القوم من جهالتهم كانوا من أجرأ الناس على الكتاب والسنة، لا أقول على السنة فقط، لكنهم طبعا الكتاب لا يستطيع أن ينكروا شيئا منه وبالتالي يؤولونه، لكنهم ما يستطيعون أو أنهم تجرأوا على السنة فأنكروها وإن كانت في أعلى درجات الصحة. حتى أورد بعض أهل العلم بالسند عن عمرو بن عبيد المعتزلي أنه قال ولو قال لي أحد من أهل العلم هذا لكذبته، ولو قاله أحد من الصحابة لكذبته، ولو قاله النبي لكذبته، ولو كلمني الله به لكذبته. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو لم يرد بذلك ذما في الله ولا الرسول، إنما أراد أن يبين أنه على يقين أن هذا لا يصدر، لكن انظر إلى الجرأة حتى في التناول. وبالتالي ما كان عندهم حرمة لعلم الحديث ولا احترام لعلم وهبه الله عز وجل هذه الأمة وجعله سببا للحفظ، ما في احترام، لأنهم جهلة. ولذلك لا يعرف عن المعتزلة اهتمام بعلم الحديث بخلاف الأشاعرة، كثير من الأشاعرة كان عندهم علم حديث ولذلك كانوا أقرب ما يكون لأهل السنة، إنما المعتزلة ما كان يعرف عنهم هذا أصلا، بل من ذكر في ترجمة أنه كان يعلم أو يتعلم الحديث ويسمع الحديث من المحدثين أنه انحرف بعد ذلك، تركه بالكلية. واضح؟ قال وتأول القرآن على غير تأويله وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أن من وصف من الله شيئا مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان من المشبهة، فأضل بكلامه بشرا كثيرا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. فإذا سألهم الناس عن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وما تفسيره، يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء وهو تحت الأراضين السابعة، كما هو على العرش لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا يتكلم، ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا ينظر إليه أحد في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل، ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، ولا يكون شيئين مختلفين، ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل ولا نواح ولا جوانب ولا يمين ولا شمال، ولا هو ثقيل ولا خفيف، ولا له لون ولا له جسم، وليس بمعلوم أو معقول، وكلما خطر بقلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. قال أحمد رحمه الله. طيب، أولا التعليق على هذه الجمل العقدية التي اعتقدوا بها الإمام أحمد، سيلزمهم من وراء هذه الجمل بلوازم، لكن قبل أن نلتفت إليها نقول، يقولون في تفسيرهم لقوله تعالى ليس كمثله شيء، يقولون في تفسيره تعالى ليس كمثله شيء، يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء وهو تحت الأرضين. ليس كمثله شيء من الأشياء، أي كل ما يسمى شيء فالله عز وجل ليس كمثله. وهذا يلزم منه أن الذي لا يكون يكون شيئا ليس كالأشياء هو العدم. بمعنى الله عز وجل شيء أو لا شيء؟ شيء. معنى شيء يعني موجود. فإذا قلنا لا نثبت له ذلك، إذن هو عدم. وليس معناها أنه نثبت له الصفة ونخالف كيفيتها، ليس هذا هو المحل. ولذلك بعض الناس أخطأ في فهم هذه العبارات، وهذا الذي ألزمه به الإمام أحمد، لأنهم لو نفوا عن الله عز وجل صفة الوجود بزعم أنه يلزم منها مشابهة الأشياء فهو عدم. واضح؟ وهذا سيأتي. ثم انتقلوا إلى جهته تبارك وتعالى، فقالوا هروبا من صفة العلو، وهو تحت الأراضين السابعة كما هو على العرش، طالما كل خلقه كأنه حال في جميع خلقه، لا يخلو منه مكان دون مكان، أي بذاته، ونحن نقول بعلمه وإحاطته. يعني الله عز وجل على العرش بذاته، هكذا يعتقد أهل السنة والجماعة. وعلى العرش هذه لا يفهم منها أن هذا جزء من خلق، بل العرش الذي هو أكبر المخلوقات وأعظمها، وهو محيط بالكون كله، بالنسبة لله مخلوق ضئيل لا يساوي ذرة. وبالتالي كيف يكون العرش وهو ضئيل؟ لأن الذي يتصور يكيف، فيتصور عرشا من عروش الملك، وأن هذا العرش أكبر من مالكه فيجلس فيه ويتمكن، وهذا خلل. قلنا لا يلزم من مساواة الاسم المشابه بالكيفية، لا يلزم من اسمه عرش أن يكون مساو أو مشابه لعرش المخلوقات فيكون أعظم من الذي يجلس عليه ويعلوه. واضح؟ لا يلزم. خلاصة الأمر أن أكثر إشكالياتهم كانت في أنهم كيفوا أولا، فلما تعذر هذا الكيف عطلوا صفات الله تبارك وتعالى. هؤلاء وقعوا في شبه من ذلك، لما عطلوا صفة العلو لازم من ذلك أن يجعلوه حالا في جميع مخلوقاته. لكي تثبت أنه موجود لابد أن يكون له جهة. فإذا قلت ليس في العلو، إذن هو في السفل، ليس في السفل، عن يمين عن شمال أمام خلف، ليس كذلك بل هو في الجميع، إذن هذا حلول. وضحت؟ يعني ليس في علو ولا سفل ولا يخلو مكان دون مكان، بل هو في كل مكان، إذا حلول، حلول في كل الخلق، هذا حلول كلي. واضح؟ بخلاف القائلين بأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم، هؤلاء ما يقولون بالحلول لكنهم يعتبرون عدم. لماذا؟ لأنه ليس داخل ولا خارج، يعني ليس موجودا. واضح؟ أن العالم هو جزء المخلوقية، خارج العالم مفهوم أنه يكون الخالق خلق العالم خارجه. ولذلك من جملة الأدلة على هذا والدليل العقلي رائع أن نقول هل تعتقدون أن الله خلق الخلق العالم؟ يقولون أجل نعتقد. إذن الله عز وجل إذا كان خلقه فإما أن يكون خلقه داخل نفسه أو خلقه خارج نفسه، مفهوم ولا لا؟ فسيقولون محال أن يكون داخل نفسه، صحيح؟ إذن خلقه خارج نفسه. نقول إذن خلقه خارج نفسه إما أن يكون متحدا معه ملاصقا له أو منفكا عنه، فيقول لا لا اتحاد، إذن هو منفك عنه، خلقه منفك عنه. إذن نقول فإذا كان هو خلقه خارجا عن نفسه ومنفكا عنه فإما أن يكون الله عز وجل أعلاه وقد أحاط به أو أسفله أو عن يمينه أو شماله أم من ورائه أو من خلفه، فيلزمهم إجماعا أنه لا يليق به إلا الكمال وهو العلو مع الإحاطة الكاملة لضآلة حجم المخلوق وعظم الخالق تبارك وتعالى بلا حد. واضح؟ إذن العقل لا يستطيع أن يثبت إلا العلو. واعترض على ذلك فخر الرازي وغيره فقالوا الكرة الأرضية كرة، وهذا أمر أجمع عليه أهل السنة من قديم، ونقل الإجماع ابن حزم قديما ونقله الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، ونقل عن بعض أفراد من أهل السنة أنهم أنكروا التكور. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا لفظية القرآن في الاستواء والتسطيح والمد والبسط إلى آخره، ففهموا منها التسطيح. لكن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بيّن أن الكرة الكبيرة الضخمة لا يتعارض معها التسطيح بالنسبة للمخلوق الصغير إذا كان عليها، لأنه لا يرى منها إلا تسطح، لا يرى منها التكور، لأن هذا يحتاج إلى مخلوق أكبر منه. إنما المخلوق الذي هو عليها وصغير فإنه لا يرى منها إلا الممدود، فيراها كلها كأنها مدت، ولذلك كلمهم الله عز وجل بما يفهمون. واضح؟ لكن هل الذي يفهمون حقيقة ليس بمجاز، لأن هذا الله قال مد الأرض، نحن إذا وقفنا على الأرض نراها ممتدة، بسطها ونراها منبسطة، وهكذا. لكنه ما نفى التكور، فالتكور زائد في العلم، ولذلك لم يتعارض مع ما ذكر في القرآن. واضح؟ فخر الرازي ممن يثبت التكور فقال إذا كانت كرة، فإذا كان الله في السماء فإن العلو لأهل هذه الجهة ليس هو العلو لأهل هذه الجهة اللي فوق الكرة. من كان فوق الكرة من أعلى هناك أناس على نفس الكرة من أسفل، فإذا هؤلاء سيكون العلو بالنسبة لهم هم هؤلاء الذين على الطرف الآخر. واضح؟ والكرة أيضا علو. فرد عليهم ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى رد من يفهم أمورا من الهندسة والفلك، وسبحان الذي يوفق لحسن الفهم، قال إن الكرة سفلها في مركزها وعلوها في محيطها، فكل ما يحيط الكرة علو، وسفلها يتحد جميع السفل في مركز الكرة. واضح؟ إذن هؤلاء سفلهم في مركز الأرض، وهؤلاء سفلهم في مركز الأرض، وهؤلاء سفلهم في مركز الأرض، وكل هؤلاء على سطح الأرض علوهم سماؤهم المحيط الذي يحيط بالكرة. والله عز وجل يحيط بالكون كله. واضح؟ قال فيكون في السماء فيكون في الأرضية السابعة كما هو على العرش، لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، ولم يتكلم ولا يتكلم. لماذا؟ لماذا ادعوا أن الله عز وجل لا يتكلم؟ لأنهم ادعوا أن ذلك فيه المشابهة، مع أننا نثبت لله عز وجل كلاما لا كسائر الكلام. لا يلزم منه أن يكون الله عز وجل له شفاء ولهاه ولسان وحنجرة وإلى آخره، لا يلزم، هذا أمر لا يلزم، هذا لازم يا مخلوقة. ومع ذلك حتى في المخلوقين هناك من يتكلم بهذه الأدوات. ألم يسبح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع الصحابة التسبيح، وكذلك الطعام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتكلم بلا هذه الأدوات؟ قدرة. ومن قال أننا محور ارتكاز الكون كله وقدراته، وهذه أحد الكوارث التي تمر بالعقلية المبتدعة، إنها رأت إن الإنسان هو المفسر لكل الظواهر، كلام إذن هو طريقة الكلام التي نتكلم بها. وهذا الذي جعل بعض الناس ينكرون سجود الشمس، لماذا؟ لأنه ما فهم السجود إلا بالطريقة البشرية، ما فهم غير ذلك، وهذا خلل. ولا زال أهل العلم والتخصص في كل يوم يثبتون أننا أحد مكونات الكون، ولسنا مركز القياس على هذا الكون، ولسنا الحكم عليه. الكون هذا له أكثر من آلية يستطيع يتحرك بها، لا يلزم منها الحركة البشرية حتى نقول إن الأرض بتتحرك أو الشمس بتتحرك، لا يلزم منه أن يكون نفس قدر الفكر والعقل والإدراك عند كل المخلوقات. وقد علمنا من بعض الحيوانات من لها قدرة سمعية أكبر من البشر، وبعض الحيوانات من لها قدرة بصرية أكبر من البشر، وبعض الحيوانات من لها قدرة ذاكرة وإدراك أكبر من البشر، وهكذا. ولازلنا ندرك في كل يوم أننا لسنا المحور الرئيسي للبشر، وإن سخر الله عز وجل لنا هذا الخلق، لكننا لسنا المعيار لكل شيء، فضلا أن نكون معيارا للخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضح؟ فقالوا لا يتكلم ولم يتكلم. ومع ذلك فإن إبراهيم عليه السلام أنكر على الأصنام أنهم لا ينطقوا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فدل ذلك أن هذه الحجة دليل على أن الإله لا يليق به أن يكون لا ينطق. واضح؟ ومع ذلك في أدلة أخرى الله عز وجل ينكر على الصم البكم العمي، فكيف ينكر الله عز وجل على من هذه صفته ثم يكون هو كذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضح؟ والأدلة على الكلام أدلة مستفيضة كثيرة، وفيها التصريح، وفيها بالفهم والاستنباط، وفيها وأدلة كثيرة جدا. يعني كانت أكبر إشكالية في زمان الإمام أحمد، وهي التي بسببها حبس وكتب هذا الكتاب في محبسه رحمه الله تبارك وتعالى، كانت قضية الكلام، القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ لأن لازم قول الجهمية الذي ورثوه للمعتزلة أن القرآن الكريم مخلوق، لأن الله لا يتكلم على الحقيقة فلا يسمى كلاما حقيقيا، وإنما خلقه وجعله كلامه ونسبته إلى الله على سبيل المجاز. واضح؟ أو على سبيل التشريف. فاعتبروه مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل هذه ناقة الله، فنسبت لله تشريفا. واضح؟ وكذلك روح الله عيسى عليه السلام نسبت روحه لله تشريفا، وهكذا. فاعتبروا إن كلام الله لله تشريف، ونحن نفرق بين أمرين. إذا كانت أعيان منسوبة لله فهذا تشريف، بيت الله، ناقة الله، روح الله، لأنها أعيان مستقلة. أما إذا كانت صفات أو كانت ما يسميه أعراض، هؤلاء يسموه أعراض، فنسبته إلى الله نسبة الصفة للموصوف. فالعلم إذا نسب لله صفة، الكلام إذا نسب لأنه لا يقوم بذاته، بخلاف بيت الله، بيت الحرام بيت الله، صحيح؟ بيت الله بمعنى أن الله يسكنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما بيت الله بمعنى لله أو له عند الله منزلة خاصة. روح الله عيسى عليه السلام روحه دخلت في جسده بطريقة خاصة، ولذلك هو روح الله. طيب ناقة الله، لأن الله أخرجها من صخرة صماء بطريقة خاصة فهي ناقة الله وهتف. فإذا كانت أعيان نسبته إلى الله عز وجل نسبة تشريف، لكن إذا كانت معاني اللي بيسموها أعراض فنسبتها إلى الله نسبة صفة لموصوف. واضح؟ قال ولم يتكلم ولا يتكلم ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا ينظر إليه أحد في الآخرة، فعطل أن الله يرى. وأدلة إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة كثيرة، لكن في الدنيا لا يحدث. لماذا؟ لأن الله عز وجل بين على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم قوله إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقال لموسى لما أراد أن يرى ربه في الدنيا قال لن تراني. واضح؟ ولم يقل لا أرى، ثم فرق، لن تراني. ثم علق الرؤية بأمر ممكن، وتعليق الأمر بالممكن يجعله ممكنا. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هل استقرار الجبل مستحيل؟ ممكن، جائز عقلي. واضح؟ لكنه لم يستقر لأن الله لا يرى في الدنيا. والأدلة كثيرة، إن الله حديث عبد الله بن حرام إن الله رآه بغير كفاح أو رأى ربه بغير كفاح فقال تمنى علي، فقال أود أن أرد فأقتل ثم أرد فأقتل إلى آخر الحديث، فهو فيه إثبات أنه رأى الله بغير حجاب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر الشمس ليس بينكم وبينها سحابة قلنا لا، قال فهل تضارون في رؤية القمر ليس في سحابة قلنا لا، قال فإنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحد منهما. كما أنكم لا تضارون في رؤية الشمس والقمر سترون الله لا تضارون في رؤيته. والأدلة على الرؤية كثيرة لكنها في الآخرة، واختلف في الدنيا في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وحده لربه عز وجل في المعراج، واختلف الصحابة، والأرجح أنه رأى نور الحجاب ولم يرى ذات الإله، لأن الله عز وجل قال حجابه أو النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأه إليه بصره من خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في روايته رواية قال نور أنا أرى، أي كيف لي أن أرى، وفي رواية أخرى قال رأيت نورا. فإنكاره للرؤية في الأولى إنكار للذات، الله نور السماوات والأرض، نور أنا أرى. والثانية قال رأيت نورا وهو نور الحجاب، حجابه النور، هذا أرجح ما ذكر في المسألة. الثبات غير الاستقرار، قول النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد ثبت والاستقرار. قال ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل. فالسؤال هو كيف لا يعرف بصفة ولا بفعل؟ فإذا ناقشناهم قالوا قلنا الله جهل، قالوا لا محال، بل هو العلم وهو السمع وهو البصر هو ذاته. وهذه مسألة فيها تفاصيل متعلقة باللغة متعلقة بما تعاهد عليه الناس، وهي مسألة هل الصفة هي عين الموصوف ولا هي غير الموصوف. واختصارا إذا قلت عين الموصوف معناها إن السمع كما قالوا السمع هو السامع، وده خلل. هل يعتقد أحد إني لكوني أسمع فأنا السمع نفسه؟ هل ده مقبول لغة أو عقلا؟ لا، السمع صفة، أنا أسمع إذن أنا أتصف بهذه الصفة، لكنني أنا سميع ولست السمع. واضح؟ وإذا كان الصفة هي عين الموصوف فيلزم من ذلك أن نتحد، لأنها تصير أنت السمع وأنا السمع هو السمع والصفة واحد، إذن كلنا واحد. واضح؟ وهذا مخالف للواقع والمنطق والعقل والنقل وكل الأدلة. والبعض قال الصفة غير الموصوف، وإذا كانت غير الموصوف فلماذا اتصف بها؟ فشبه الصفة بالذوات، فكأن السمع والسميع اتنين، يعني اللي بيسمع أمر والسمع أمر تاني ملوش علاقة به، واضح؟ وهذا مردود. أمال إيه؟ نقول لا هي عينه ولا غيره، بل نقول الصفة له، يعني الصفة للموصوف هو يتصف بها فهي له، فلا هي عينه ولا هي غيره، إنما هي له. ولله زي الاسم بالضبط، ولله الأسماء الحسنى، ولله له، لنقول الاسم هو عين الذات ولا الاسم غير الذات، واضح؟ إنما الاسم للذات والصفة للموصوف. هذا فيه تفصيل طبعا أعمق بكثير في اللغة ومصادرها، لكن هذا اختصار يليق بالمقام، واضح؟ فلا يقال إن الاسم أو الصفة غير المسمى أو الموصوف، ولا هي عين المسمى أو الموصوف، بل يقال الاسم والصفة للمسمى أو للموصوف، واضح؟ قال ولا يعرف بصفة ولا بفعل، يعني نحن لا نعرف الله بخلقه، هذه كارثة. الخالق لا يعرف بالخلق، هو الذي خلقهم فعله لا يعرف به، سبحان الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. بل الله عز وجل في أكثر أدلته القرآنية يبين لنا أننا نعرف به سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فمن جملة هذه أول، قال أولهن أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أول أمر، أول وصية، أول كلمة من يحيى لبني إسرائيل، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله شيئا كمثل الرجل إن اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق ثم أسكنه دارا وقال اعمل وارفع إلي، فأخذ يعمل ويرفع إلى غير سيده. هذه حقيقة المشرك، يعطي من لا يستحق ما لا يستحق، ويمنع من يستحق ما يستحق. قال فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ أنت لا ترضاها لنفسك أصلا، أنت تشتري عبد ويعطي أرباح كده إلى غيرك، أنت لا ترضاها، فكيف يصرف العبد العبادة لغير الذي خلقه للعبودية؟ ثم قال فإن الله خلقكم ورزقكم، هذه أفعال الله لكم، فاعبدوه ولا تشركوا بشيء. إذا نحن عرفنا نسبتنا لله من خلال أفعال الله، من خلال الخلق والرزق والملك والتدبير إلى آخره، فكيف يقال ولا يعرف بصفة ولا بفعل؟ قال ولا له غاية، فنفوا عن أفعال الله الحكم والتعليل والغايات، قال يفعل لا لغاية. طيب إذا كنا أصلا، وهذا من تعارضهم، إن من عمل منهم بأصول الفقه لابد له في باب القياس من التعليل، إن يقول إيه علة الحكم حتى يلحق الفرع بالأصل. ما هو القياس؟ القياس إلحاق فرع بأصل مع علة، إذن في تعليل، إذن في غاية لأجلها جعل الله هذا الحكم، وفي علة، في علة غائية لهذا الحكم. إذن هذه العلة نفهم من خلالها أن الخالق لما حكم في خلقه كان لحكمه علة، وهو بلام التعليل بين العلة أو العلة الغائية لكل الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف يقال بلا تعليل ولا غاية؟ واضح؟ قال ولا له غاية ولا له منتهى ولا يدرك بعقل، ونحن نبطله بفعل الأعرابي العاقل، بل الله يدرك بعقل، لكن هل معنى الإدراك هنا الإحاطة أم إثبات الوجود؟ فإذا قال الإحاطة نقول أجل، العقل لا يستطيع، بل الحواس كلها لا تستطيع أن تدرك الله تبارك وتعالى، أي تحيط به علما. وإذا قصد بقوله ولا يدرك أي لا يثبت وجوده بعقل كذبناه، فإن العقل يثبت وجود الله تبارك وتعالى. قال وهو وجه كله، وهو علم كله، هذا إثبات إن الصفة هي عين الموصوف، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، ولا يكون شيئين مختلفين. وهذا باطل. لماذا؟ لأننا كلنا نجمع أن العلم غير القدرة، صحيح؟ فإذا كان هو علم وهو قدرة، إذن هو شيئين مختلفين. مرة أخرى، كلنا نتفق على أن العلم غير القدرة ولا لا؟ وغير السمع ولا لا؟ وغير البصر ولا لا؟ وغير الوجه ولا لا؟ صحيح؟ فإذا كان هو بعينه، هو هذه الصفات هي عينه كما يزعم، فيلزم من ذلك أن يكون هو متغاير، هو ذات متغايرة، يعني عدة ذوات في ذات واحدة، واضح؟ ومع ذلك ينقض نفسه ويقول ولا يكون شيئين مختلفين. كيف هذا؟ كل الذي قلت عنه أنه كله فهو شيء يختلف عن الآخر. قلت هو علم كله، وهو وجه كله، وهو سمع كله، كل واحدة من هذه مختلفة، ثم تأتي فتقول ولا يكون شيئين مختلفين، هذا تناقض، صحيح؟ أن تقول هو متحد في الذات والصفة، ثم تثبت له تغيرا في الصفة يلزم على قولك تغيرا في الذات، ثم تقول لا تغير، هذا تناقض. قال ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل ولا نواح ولا جوانب. هل تلاحظون أنهم بدأ أو أنه بدأ يثبت عقيدة سلبية؟ والأصل في العقيدة أن تكون ثبوتية، أن احنا نوصف ربنا بصفات ثبوتية، والسلب قليل وله علة وله حكمة، لكن الأصل إن نقول قل هو الله أحد الله الصمد، ثبوت، إثبات، إثبات صفات لله تبارك وتعالى، وهو السميع البصير، العليم الحكيم، العزيز الحكيم، كل هذه ثبوتيات. لكن هؤلاء كيف يبرر عقيدته؟ ليس له أعلى، ليس ولا أسفل، ولا نواح، ولا جوانب، ولا يمين، ولا شمال، ولا هو ثقيل، ولا هو خفيف، ولا له لون، ولا له جسم، وليس بمعلوم أو معقول، كلها سلبيات، واضح؟ وكلما خطر بقلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. فإن كان قصده أنه كلما خطر بقلبك على شيء تعرفه أنه مطابق له فهو بخلافه، فهذا صواب، ليس كمثل شيء. وإن قصد أنه ليس موجودا لأن الموجود شيء فهو ليس موجود، فهذا باطل، وهذا يتماشى أكثر مع عقيدته، واضح؟ قال أحمد رحمه الله، وهنا الإمام أحمد رحمه الله ينقضه، فقلنا فهو شيء، فقالوا هو شيء لا كالأشياء. كيف هذا؟ شيء، هذه من غير صفات، شيء موجود يعني، لا كالأشياء. إذن كأنك تقول شيء ليس موجود، يعني موجود ليس موجود، انتبه، ليست هذه على معنى ليس كمثله شيء، إنما هذه على معنى موجود لا كالموجودات، أصل الوجود ضد العدم، هذه ما فيها تفاصيل حتى تقول ليس ك، السمع فيه تفاصيل، ولذلك نقول له سمع يليق بجلاله وكماله، إنما أصل الشيء، أصل الوجود إثبات أو عدم، لا أكثر من ذلك، واضح؟ قال فقالوا هو شيء لا كالأشياء، فقلنا إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، هو العدم، لأننا ما نتكلم عن صفة لا تفاصيل، نحن نتكلم عن شيء بمعنى موجود، فإذا قلت موجود لا كالموجودات، هذا معناه إنه ليس كمثله موجود، وجوده دائم، وجوده منقطع، هذا صواب، لكن هذا ليس الذي أراده، إنما أراد وجود لكنه ليس وجود، هكذا أراد وجود لكنه ليس وجود، هكذا الذي أراد. لذلك فهمه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك قلنا سلفا بأن هؤلاء ربما روجوا بعض الجمل العامة، فيظن العامة أنها جميلة وحكمة وتمرر، لكنهم يقصدون بها أمورا كثيرة. من ذلك مثلا القصة التي ذكرناها مرارا وتكرارا، مجلس القاضي عبد الجبار مع الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني، لما قال أمامه قاضي عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، هذه جملة عامة ما فيها، لكنه أراد منها أنه منزه عن أن يخلق ما يسمى عند الناس شرا، اللي هي مسألة خلق أفعال العباد. لكن هذه الجملة ما فيها هذه التفاصيل. أجل، لا يعلمها إلا من علم حقيقة معتقد الرجل. ولذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفريني قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء، خير شر لا يقع إلا بمشيئته. فبدأ يخرج ما أكنه في هذه الجملة فقال: أو يشاء الله أن يعصى؟ كأنه أراد بالأولى أن المعصية لا تقع بمشيئة الله. انظر، قال: أو يشاء الله أن يعصى؟ قال: أو يعصى الله قهرا؟ قالوا: فحاد. وقال: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى، أأحسن إلي أم أساء؟ كأنه يحاصره: إن منعني الهدى وكتب علي الردى، إن قلت أحسن فكأنه ظلمني فأحسن، وإن كنت قلت أساء سببت الله عز وجل، كيف يوصف الله عز وجل بالإساء؟ فقال له: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فإنه يفعل في خلقه ما يشاء. إن منعك الذي هو لك، وهذا ليس موجود، لأن كل ما هو موجود هو له سبحانه وتعالى، فليس لك أصلا. فإن منعك ما هو لك فكأنك نظير له، رأس برأس، أخذ شيئا هو من حقك لم يعطك إياه. إن منعك ما هو لك فقد أساء، لكن هذه تكون بين المخلوقين ليست بين الخالق والمخلوق. وإن منعك ما هو له، لأنه هو الخالق الذي بيده الملك وله التصرف التام في ملكه، فإنه يفعل في ملكه ما يشاء، حينئذ لا يكون ظالما لأحد. هذا على اعتبار تقريره لي ده تنزلا، على اعتبار أن الذي فرضه صحيح بأن الله يمنع ما هو لي، وإن منعني الهدى وكتب علي الردى، كأن الله أراد له رغم أنفه جبرا أن يزل، ولذلك يناقشه بطريقة الجبرية وهو ضدها، لأن القضاء عبد الجبار معتزل قدري، لكنه يبشع له طريقة الجبرية، واضح؟ لأنه ضدها أصلا، لكنه بيّن له أن هذا لا يلزمنا نحن، لأننا نعتقد أن الله هو المتصرف في كل الكون وما يصدر عن العبد، وهذا حق التصرف المطلق لأنه المالك الحقيقي، واضح؟ نعود إلى ما أردنا. إذا ربما الكلمة العامة المجملة صاحب عقيدة باطلة يقولها فتمر على العامة لكنها لا تمر على العالم، لأنه يفهمها من خلال معتقد الذي يتكلم، واضح؟ وذلك الإمام أحمد قال أحمد رحمه الله: فقلناه فهو شيء، فقالوا: هو شيء لا كالأشياء، أي موجود لكن ليس وجوده وجود، هكذا فهمها أحمد رحمه الله. وإلا فالإمام أحمد ممن يقرر أن الله عز وجل شيء وأنه ليس كمثله شيء، فإذا أراد أنه ليس كالأشياء في الصفات فهذا ما يرده الإمام أحمد أصلا، لكنه ما فهم منها ذلك، إنما فهم منها ما يقرره هذا الرجل، واضح؟ فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، يعني اللي هو ليس له وجود هذا المعدوم، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية، يعني يقولون كلاما مجملا أرادوا به تزيين وتجميل أنفسهم، تجميل أنفسهم أمام العامة، لأنه لو قال أن الله كالعدم شنع الناس عليهم، بل ربما قتله بعضهم، وهذا الذي حدث له بعد ذلك، إن سلم بن أحوص قتله. فهم أرادوا الهروب من الجمل التي تردها فطرة العامة بجمل مجملة محتملة لا يفهمها العامة على الذي أرادوا، وإن كانوا سينقلونها عنهم ويثبتون لهم أنهم من أهل الاستقامة. فإذا قيل لهم: من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا، أي من يدبر أمر هذا الكون أو الخلق. فقلنا: فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم. قلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا، يعني الذي يدبر أمر هذا الكون لا نستطيع أن نثبت له صفة واحدة ولا صفة؟ قالوا أجل لا نثبت له صفة. معتقدهم هكذا. قال قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا، أنتم لا تثبتون إلها أصلا، يعني الذي ليس له صفة هو ماذا؟ العدم. لأن أي موجود على الأقل يتصف بصفة الوجود، صفة واحدة. ومع ذلك أقول لك ليس هناك موجود في هذا الكون يتصف بصفة واحدة، بل يلزم وجوبا أن يتصف بعدد من الصفات. واضح؟ قال قد عرف المسلمون أنكم، قلنا قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنع بما تظهرون، أو الشنع بما تظهرون. وقلنا لهم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى؟ قالوا لم يتكلم ولا يتكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة، والجوارح عن الله منفية. انظر كيف كيف الأمر، شبه وجسد الله عز وجل ومثله، فاستحال ذلك فعطله. قالوا لا يكون الكلام إلا عن جارحة، هذا غير لازم. الذي يتكلم بجارحة هو الإنسان والحيوان، إن أثبتنا أن هذه لها لغة، منطق، علمنا منطق الطير أنها لغة. أما غير ذلك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن له تسبيح يخرج منه ونحن المعطلون عن إدراكه وفهمه، ولإذا أراد الله عز وجل كشف هذا التسبيح كما سبح الحصى وسبح الطعام في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن الجزع شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ليست له جوارح. وهذه نفس الإشكالية، أنهم يرون أن الإنسان هو المعيار لفهم كل الكون، بل وسلطوه على الخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله سبحانه، ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر. وهكذا هذا الذي أدخلوه على المأمون، على المأمون والمعتصم والواثق، أنهم كانوا يقولون له إن هؤلاء يعني أهل السنة يقولون على الله أمرا عظيما، يقولون يتكلم كالحوادث، فيقع في صدر المأمون لجهله واستعداده للفلسفة، والمعتصم لجهله، والواثق لكونه كان شبيها بعمه له استعداد للفلسفة، يقع في صدره إن هؤلاء يعظمون الله، وأهل السنة هم الذين يقولون في الله قولا عظيما يشبهونه بالحوادث، مع أننا ما قلنا ذلك، وما قلنا إلا الذي قاله الله، بل هم الذين قالوا مقالة لم يقلها الله ولا رسوله، فمن أين أتوا بها؟ واضح؟ قال أحمد رحمه الله: فمما يسأل عنه الجهمي قال له: تجد في كتاب الله آية تخبر عن القرآن أنه مخلوق؟ فلا يجد. فيقال له: فتجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن مخلوق؟ فلا يجد. فيقال له: فلما قلت؟ فسيقول: من قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذه أول إشكاليات القوم، أنه ادعى أن الله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقال طالما أن الله جعله يعني خلقه، وهذا خلل في الفهم اللغوي، وترى هذا معنى، وهم أكثر شبها بالزنادقة، مر معنى أنهم لا يحسنون فهم اللسان العربي، فالجعل يأتي بمعنى الخلق كما أنه يأتي بمعنى التصيير، أي التحويل من حال لحال، كما قال الله عز وجل: فجعلناهم الأسفلين. هل خلقناهم أسفلين؟ معلوم أن هذا ليس المراد من الآية، بل حولناهم من أعزاء إلى أسفلين، أي صيرناهم أسفلين. وكذلك في قول الله عز وجل: جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه عربيا، أي يتلقاه الإنسان صاحب اللسان العربي بلغته التي يفهمها. واضح؟ وليس معناه أنه خلقه عربيا. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: وزعم أن جعل بمعنى خلق، فكل مجعول هو مخلوق، فادعى كلمة من الكلام المتشابه. لماذا متشابه؟ لأنها تحتمل الخلق وتحتمل التصيير، أي التحويل. قال يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ويبتغي الفتنة في تأويلها، وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين، على معنى التسمية وعلى معنى فعل من أفعالهم. قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، قالوا هو شعر وأنباء الأولين وأضغاث أحلام، فهذا على معنى التسمية، أي من معنى جعل أيضا، أي أنهم سموه، هذا على معنى التصير أيضا، أي سموه أو حولوه عضين، أي سموه عضين. وأحيانا يطلقون عليه أنه شعر، وأحيانا يقولون أساطير الأولين اكتتبها إلى آخر هذا. وقال وجعلوا الملائكة، أي سموهم، أي صيروهم في نفوسهم أناثا. قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني أنهم سموهم إناثا. ثم ذكر جعل على غير معنى التسمية، قال يجعلون أصابعهم في آذانهم، فهذا يدل على معنى فعل من أفعالهم، يعني جعلها هنا له فعل، مجرد فعل كذا، جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي أدخلوا أصابعهم في آذانهم، وهذا الفعل ليس له معنى معين، فمعناه على حسب السياق، تمام؟ جعلوا أصابعهم في أذنهم، أي أدخلوها في أذنهم، هنا تكون بمعنى أدخلوها في أذنهم أو وضعوها في أذنهم، في موطن آخر تأتي على معنى يلائم سياق، فهذا معناه إن هذه الكلمة معناها فعل، أي فعلوا فعلا من أفعالهم يليق بالسياق، واضح؟ قال فهذا يدل على معنى فعل من أفعالهم. وقال حتى إذا جعله نارا، أي حول هذا الذي أتوه به صهره فجعله نارا، تمام؟ وهذا أيضا على معنى التصير، أي صيره نارا، تمر على هذا المعنى، أجل تمر، هذا على معنى فعل، هذا جعل المخلوقين، هذا جعل المخلوقين. ثم ذكر جعل من الله على معنى خلق، وجعل على غير معنى خلق. يبقى جعل للمخلوق على معنى التسمية وعلى معنى فعل من الأفعال، وجعل من الله على معنى الخلق وعلى معنى التصيير، واضح؟ قال ثم ذكر جعل من الله على معنى خلق وجعل على غير معنى خلق. والذي قال الله تعالى جعل على معنى خلق لا يكون إلا خلقا، ولا يقوم إلا مقام خلق، لا يزول عنه المعنى. فإذا قال تعالى جعل على غير معنى خلقا لا يكون خلقا ولا يقوم مقام خلق ولا يزول عنه المعنى. باختصار، إذا أردت أن تفهم جعل التي تنسب لله فضع محلها خلق، وانظر هل يستقيم المعنى بأوله وسياقه قبله وفيه وبعده، فإن استقام فهي بمعنى خلق، وإن تعذر المعنى فليست بمعنى خلق ولا تقوم مقامها، واضح؟ سيضرب عن ذلك أمثلة. فقال فمما قال الله عز وجل جعل على معنى خلق قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. إذا حذفت جعل ووضعت مكانها خلق الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور، هل ثم خلل في السياق؟ ليس هناك خلل، إذن هذه جعل بمعنى خلق، يعني وخلق الظلمات والنور. وقال وجعل لكم السمع والأبصار، يعني خلق لكم السمع والأبصار، مفهوم ولا ثم معارض؟ مفهوم. وقال وجعل أو وقال وجعل الشمس سراجا، أي خلق الشمس سراجا. وقال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يعني خلق منها زوجها. وقال وجعل لها رواسي، يقول وخلق لها رواسي. ومثله في القرآن كثير، فهذا وما كان على مثله لا يكون إلا على معنى خلق، يعني لو وضعت مكانه صير أو حول ما تستقيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وصير منها زوجها، هل تستقيم؟ صير منها، إذن المعنى لا يستقيم، إذن التي بمعنى خلق لا يصلح أن تضع غيرها فيه، والتي بمعنى التصير لا يصلح أن تضع معنى خلق فيه. مثل ماذا؟ قال ثم ذكر جعل على معنى غير خلق، على معنى غير خلق. قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، لا يعني ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة، وإنما معناه ما صير الله أو ما حول الله أو ما وضع لكم قوانين تدل على البحيرة والسائبة. واضح؟ قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، لا يصلح أن يقول ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة، لأن البحيرة التي سموها كان مخلوقة، هذا معارض، والسائبة مخلوقة، لكنها الذي سماها بحيرة أو سائبة جعل الناس لا جعل الخالق، أي لا تسمية الخالق ولا حكم الخالق. واضح؟ وقال الله تعالى لإبراهيم إني جعلك للناس إماما، لا يعني إني خالقك للناس إماما، فهو يكلم إبراهيم وإبراهيم مخلوق بالفعل، فكيف يقول لمخلوق سأخلقك إماما؟ واضح؟ لأن هذه معطل لا تصلح على معنى الخلق، وإنما تكون على معنى الجعل، بمعنى فعل يليق، ومنه التصير أيضا، لأن خلق إبراهيم كان متقدما. وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، هل معناها اخلق هذا البلد آمنا؟ البلد موجود مخلوق بالفعل، واضح، لكن صيره آمنا أي حوله آمنا. واضح؟ وقال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني خلقني كيف هو مخلوق أصلا وبيدعو، لكن صيرني أو حولني أو اجعلني بمعنى هيئني لهذا، تمام، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، لا يعني اخلقني مقيم الصلاة. وقال يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، لا يعني يريد الله ألا يخلق لهم حظا في الآخرة. وقال اليوم موسى إن راده إليك وجعله من المرسلين، أي محولوه لرسول من المرسلين ومصيروه لرسول من المرسلين، لا خالقوه لأنه مخلوق بالفعل خلق. واضح؟ لا يعني خالقوه من المرسلين، لأن الله تعالى وعد أم موسى أن يرده إليها ثم يجعله من بعد ذلك مرسلا. وقال ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، لا يعني فيخلقه في جهنم، إنما فيضعه في جهنم فيحوله إلى جهنم فيصيره في جهنم. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أي نصيرهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، أي نصيرهم وارثين، لا يعني ونخلقهم أئمة ونخلقهم الوارثين، لأن الذين استضعفوا مخلوقين بالفعل. وقال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي صيره دكا، لا يعني خلقه دكا، ومثله في القرآن كثير. قال فهذا وما يكون على مثاله لا يكون على معنى خلق، فإذا قال الله جعل على معنى خلق وقال جعل على غير معنى خلق، فبأي حجة قال الجهمي جعل على معنى خلق؟ يعني إذا كان جعل تأتي بهذا وبهذا، فبأي حجة صرفها على معنى واحد وألزمنا بذلك؟ فإن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه الله فيه، وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فلما قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، يقول جعله عربيا، جعله جعلا على معنى فعل من أفعال الله تعالى على غير معنى خلق. وقال في سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال فإنما يسرناه بلسانك، فلما جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى، جعل به القرآن عربيا وليس كما زعموا معناه أنزلناه بلسان العرب. وقيل بيناه، يعني هذا بيان لمن أراد الله هداه. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن أمر آخر اعتبره محال، وهو هل القرآن هو عين الله أو غير الله، وهو إشارة للمسألة التي تكلمنا عنها قبل ذلك، وهذا دليل على خلل خطير في فهمه عن الله وعن صفاته، وهذا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا.